قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. ما جاء في تعجيل صلاة العصر والمبادرة بها في أول الوقت عند أول دخول الوقت وتأكيد ذلك مع الغيم. وفي أيام الغيم إذا تساهل الإنسان ربما يغامر بالوقت، لذلك تتأكد المبادرة والتعجيل مع الغيم، هكذا ترجم المؤلف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، مرتفعة أي في الوقت الذي يصير ظل كل شيء مثله، كما تقدم ذلك غير مرة في عدة أحاديث. حية قوية ولها حرارة، فيذهب الذاهب إلى العوالي بعد الصلاة فيأتيهم والشمس مرتفعة لم تتغير في ارتفاعها وفي أنها حية، هذا الحديث مؤكد لما تقدم من أن أول وقت صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا الذي عليه الجمهور، ولا نعلم خلافا في هذا إلا للحنفية الذين بالغوا جعلوا أول الوقت عند صيرورة ظل كل شيء مثليه، وهذا مذهب ضعيف، بل هذا آخر الوقت، ولا ينبغي تأخير صلاة العصر إلى هذا الوقت الذي عليه الجمهور، وهو الذي يؤكد هذا الحديث وما تقدم من الحديث، لأن ذهاب الذاهب إلى العوالي، والعوالي على أميال مختلفة، على ميلين ثلاثة إلى الثمان، ولو أخذنا الوسط يمشي ثلاثة أميال والشمس لا تزال مرتفعة وحية، هذا دليل على أنه صلى في أول الوقت عندما صار ظل كل شيء مثله. هذا الوقت وقت مشترك بين الظهر والعصر، وهو آخر وقت صلاة الظهر وأول وقت صلاة العصر، فبينهما اشتراك وتداخل، فإثبات الفاصل حسب فهمي فيه تكلف، والله أعلم. هذا الحديث كما قلنا دليل الجمهور في أن أول وقت صلاة العصر عند سيرورة كل ظل كل شيء مثله، بل صرح الإمام الشوكاني إن هذا الحديث رد لمذهب أبي حنيفة، فإنه قال: إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه، لا يدخل. هذا مذهب غريب جدا، لذلك يعتبر مردودا بهذا الحديث. ورد مذهب الإمام أبي حنيفة، أول إمام من الأئمة الأربعة وأقدمهم ومن المشهود لهم بالإمامة، ليس في ذلك تنقص له، بل هذا هو الواجب. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله، حيث يقول: كلنا راد ومردود عليه، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا صاحب هذا القبر مشيرا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قريبا منه، لأن الإمام مالكا كان يدرس في منطقة الروضة بجوار القبر، كان يقول هذا الكلام. كل إنسان، أيما إنسان، لا يوحى إليه يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، أي إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفت هذا الذي عليه أئمة المسلمين قديما وحديثا، إلا من أصيب بالتعصب الأعمى لا تستغرب إذا قيل إنما ذهب الإمام أبا حنيفة، إنما ذهب الإمام أبي حنيفة وغيره أنه ضعيف ومردود، لا يستغرب هذا. لو تتبعنا مثل هذا كثير، ليس عند الإمام أبي حنيفة فقط بل عند غيره، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، حتى آحاد الصحابة قد يرد قوله، إلا ما كان من الخلفاء الراشدين وإلا ما كان من إجماع الصحابة. سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة حجة. أما آحاد الصحابة من دون الأربعة ليس قول أحد منهم حجة في الدين، ولكنه يستأنس به وأفضل ويقدم على آراء الرجال وعلى اجتهادات المجتهدين، ولكن كونه يكون حجة وأصلا في الدين فلا. إذا علمنا هذا لا نتأثر، أو لا يتأثر من كان متمذهبا بمذهب الإمام أبي حنيفة عندما يسمع هذا الكلام من الإمام الشوكاني، ويسيء الظن بالإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني رد ومردود عليه، وكثيرا ما يرد عليه هو نفسه، وهكذا كل إمام وكل عالم، فليعلم ذلك. وعن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا لأكل اللحم، ليست وليمة، ليس لأي غرض آخر، ينحرون لأكل اللحم، وإنا نحب أن تحضرها. دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر معهم ويطعم معهم، وفي ذلك لهم شرف وأنس، لأنهم يحبون أن يكونوا دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهم ليحضر معهم ويطعم معهم تطيبا لخاطرهم وتواضعا منه وحسن خلق عليه الصلاة والسلام، لا يترفع. إذا دعاه أحد من الصحابة أو جماعة من الصحابة من الناس العاديين مصلون حضروا للصلاة، قالوا: نرجع إلى دورنا فننحر الجزور فنرغب أن تحضر معنا، عليه الصلاة والسلام فقبل ذلك. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقنا معه، ذهبوا معا، فوجدنا الجزور لم تنحر، كأنهم أوصوا من قبل أن ينحروا قبل رجوعهم، ولكن القوم تأخروا فلم ينحروا، فوصلوا إلى دورهم والجزور لم تنحر، فنحرت بعد ذلك. بعدما صلوا في هذا المسجد وذهبوا إلى العوالي إلى ديار بني سلمة فنحرت الجذور ثم قطع لحمها ثم طبخ منها أي من لحمها ما يحتاجون إلى الأكل حالا ثم أكلنا أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تغيب الشمس. هذه العملية لا أقدر المدة التي تأخذ العملية هذه إلا من كان من أهل البادية من أهل الإبل. كم يأخذ نحر البعير وسلخ وتقطيع اللحم ثم طبخ ما تيسر من اللحم حتى ينضج اللحم ويؤكل اللحم؟ كم تأخذ؟ يقدر ذلك صاحب البادية من أهل الإبل فترة طويلة، لعلي كنت منهم سابقا، تأخذ فترة غير قصيرة. ومع ذلك هذا يريد أن يستدل المؤلف بهذا بأن الوقت طويل. يقول بعض أهل العلم لا يتم ذلك إلا في الأيام الطوال، لأن الأيام تختلف، النهار يطول أحيانا ويقصر أحيانا، لأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يتم هذا ويتصور حيث تكون الأيام طوال، يقع مثل هذا. وأنتم تتصورون الآن في وقتنا هذا كم كنا نصلي، في أي وقت نصلي العصر وفي أي وقت نصلي العصر الآن. في هذا الصيف نفسي ربما تأخر الوقت الآن نحو ساعة أو تقدم نحو ساعة، وهكذا صلاة المغرب بالنسبة لنا نحن الذين نحدد الأوقات بالساعة، ننظر إلى اليد ولا ننظر إلى السماء. هكذا قدر هذا الصحابي طول الوقت من صلاة العصر إلى غروب الشمس، يتسع الوقت لهذه العملية الطويلة التي يعرفها البدوي. وفي هذا أيضا رد للمذهب المذكور وتأييد لمذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة وغيرهم. والرافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجذور فنقسم 10 قسم. عادة أهل البادية إذا أرادوا اللحم لا يأكلوا اللحم يوميا كما هو عادة الناس اليوم غالبا، ولكن ينحرون فيسلخون فيقسمون أسهم 10 أسهم، وكل إنسان يأخذ. عادة أهل البادية إذا أرادوا اللحم لا يأكلوا اللحم يوميا كما هو عادة الناس اليوم غالبا، ولكن ينحرون فيسلخون فيقسمون أسهم 10 أسهم، وكل إنسان يأخذ سهما إلى بيته قسما. يفعلون ذلك كله بعد صلاة العصر، ينحرون فيسلخون ويقسمون اللحم. تقسيم اللحم إلى 10 أقسام، ثم إيجاد القرعة لأنهم يأخذون بالقرعة، والتشاور حول ذلك، قد يكون قسم أكبر من قسم أو أحسن من قسم، هذا فيه شحم وهذا ليس فيه شحم وهذا فيه زيادة عظم، يحصل التشاور والأخذ والرد عند التقسيم. هذه العملية كلها بعد ذلك كل إنسان يطبخ فيأكل لحما نضيجا كل ذلك يتم قبل مغيب الشمس كالذي قبله تماما وقت طويل. لذلك ينبغي أن نتصور أن هذا في الأيام الطوال لا في الأيام القصار. وإنما المهم معرفة أول وقت صلاة العصر، وهو عندما يصير ظل كل شيء مثله، لا عندما يصير ظل كل شيء مثلي، بل هذا قريب إلى الخروج ويكون وقت الاختيار إلى الإسفرار ثم الإحمرار. وعن بريدة الأسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم. هذا شاهد الترجمة حيث قال: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم. في هذا الحديث الأخير، الحديث الرابع والذي فيه شاهد الترجمة، الجزء الأخير من الترجمة: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله. وردت أحاديث غير هذا الحديث تدل على أن من ترك صلاة العصر حبط عمله. يختلف أهل العلم هل المراد بالعمل الذي يحبط هو الصلاة نفسه، الصلاة نفسها لأنه لم يصلها، أو يحبط عمله في ذلك اليوم، أو يحبط عمله الماضي كله بسبب ترك صلاة العصر، وليس في ذلك ما يدل على الردة، لا لأنه ارتد، ولكن مع كونه مسلما يحبط عمله. ومنهم من قال: إذا تعمد ذلك، تعمد الترك حتى تغيب الشمس، يكفر فيرتد فيحبط عمله، سواء كان هذا أو ذاك. هذا الحديث يدل على مكانة صلاة العصر، هي الصلاة الوسطى كما سيأتي ولها مكانة. ولم يرد فيما أعلم ما يدل على فساد العمل وبطلان العمل بترك صلاة من الصلوات إلا صلاة العصر كما هنا وكما جاء في صحيح البخاري وغير ذلك. أحاديث الوعيد عند السلف تمر كما جاءت، أشبه ما تكون بأحاديث الصفات بنصوص الصفات، بدلا من أن نلتمس الأسباب ونحاول أن نعرف ما المراد. هل المراد حبط عمله لأنه ارتد، أو المراد حبط عمله مع كونه لا يزال مسلما؟ ما هو العمل الذي حبط؟ هل الصلاة نفسها وأعمال ذلك اليوم فقط، أو الذي قبله؟ ترك هذا البحث وإمرار الحديث على ظاهره أبلغ في الزجر. لذلك يقال: نصوص الوعيد تمر كما جاءت وذلك أبلغ. لذلك السلف ما كانوا يشتغلون بهذه التقييدات والتعليلات، بل يمرون كما جاءت. ولكن كما قيل، لما كثر الكلام عند الخلف مع قلة علمهم كثرت التعليلات والاستنتاجات والاستنباطات مع نوع من التكلف. سئل بعض أهل العلم: أيهم أفقه، السلف أم الخلف؟ قال: أما الكلام فعند الخلف أكثر، وأما العلم فعند السلف أكثر وأدق وأعمق، لأن العلم ليس في كثرة الكلام، العلم الصحيح هو الفقه في الدين،

كما ترون. وذكر رحمه الله ما استدل به أهل كل قول، ولكنه رجح أخيرا القول الراجح بالدليل. القول الراجح بالدليل هو القول الأول، وهو ما دل عليه هذا الحديث وما بعده من الأحاديث، أنها صلاة العصر. وقد ينظر في القول الثاني أنها صلاة الصبح. أما ما عدا ذلك من الأقوال يمكن أن يقال فيها، وليس كل خلاف، وإن كل خلاف ليس معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، مثل القول الذي يقول صلاة مبهمة، كلام بعيد. والاختلاف وتوزيع الكلام على الصلوات الخمس كذلك. ولكن الإمام الشوكاني رحمه الله تتبع كل ما قيل في هذه المسألة، وذكر الأقوال، وذكر كما قلت ما احتج به أهل كل قول. وهذا كلام مفيد بالنسبة لطلاب العلم من باب الاطلاع، لأن معرفة الأقوال الصحيحة وغير الصحيحة، الراجحة وغير الراجحة، المرجوحة، بالنسبة لطلاب العلم ينبغي الاطلاع. لا يختار الإنسان القول الراجح فقط بدون النظر في الأقوال الأخرى طالما هو طالب علم، وإنما عندما تفتي لعامي، لسائل يسألك وليس لديه استعداد لسماع هذه الأقوال ومناقشة أدلتها، تذكر له القول الراجح وتذكر الدليل وتشير إلى الخلاف، أن المسألة خلافية، ولكن هذا الذي يترجه عندك، وإلا لا يستحسن أن تسرد هذه الأقوال أمام العوام لئلا تشوش عليهم. عن علي، والمؤلف دائما يقول عليه السلام، ربما نبهنا على هذا غير مرة، لكن خشية أن حضر في المجلس من لم يحضر سابقا، تخصيص علي بقوله عليه السلام وبقولهم أحيانا كرم الله وجهه، هذا أسلوب الزيدية، أسلوب بعض الشيعة، والزيدية من الشيعة ومن أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة والجماعة. وقد كان الإمام الشوكاني وكذلك الصنعاني منهم، ولكن الله أنقذهما، وإن بقي عندهما وعند أتباعهما ومن يشبههما تقديس علي ومحاولة تفضيله على الآخرين أو تخصيصه بعبارات خاصة، كأن يقول قال الإمام عليه السلام، قال الإمام رضي الله، قال الإمام كرم الله وجهه، هذه من البقايا، لكن نرجو ألا تكون ضارة، لأنهما عرفا بعدم الغلو فيهما، وكذلك كثير من الذين رجعوا، وقليل جدا من يرجع من أئمة الشيعة. رجوع الشيعة من التشيع إلى السنة نادر، ولكن إذا من الله على من شاء بالتوبة فتاب فرجع، وبقيت عنده بعض الأثر، لا ينبغي أن يتشدد في أمر ذلك، وخصوصا إذا كان ما يضر العقيدة ولا يضر في باب التمسك بالسنة، وهما معروفان بالتمسك بالسنة. قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. الكاف هنا بمعنى اللام، لام التعليل، أي لما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، متفق عليه لأن حروف الجر تتناوب. ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا نص صريح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة تتوسط بين صلاتين اثنتين، بين الصبح والظهر وبين المغرب والعشاء. الصلاة الوسطى التي تتوسط وقتين، قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، الصلاة الوسطى الفضلى الخيرة، إذ يجتمع فيها الملائكة الذين يبيتون فيها، يبيتون فينا، والذين ينزلون يلتقون في صلاة العصر، الذين ظلوا فينا والذين ينزلون ليبيتوا فينا يلتقون في صلاة العصر. هذا التعليل هو الذي جعل بعض أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لأن هذا اللقاء بين الذين باتوا وبين الذين ظلوا يحصل في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، لا بأس أن يشترك في هذه العلة. لكن بعد التنصيص من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها أنها صلاة العصر، يجب المسير إلى ذلك بصرف النظر عن العلة. وعن علي رضي الله عنه قال كنا نراها الفجر، يعني كان علي من الذين يرون بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبي. معنى هذا إن علي رضي الله عنه رجع، ولذلك هو الآن معدود من القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، عدد كبير من الصحابة في مقدمة علي، وكان يرى خلاف ذلك. ولما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر هي الصلاة الوسطى رجع. هكذا يجب على كل من اعتقد اعتقادا أو رأى رأيا، إما اجتهادا أو استنادا إلى فهم فهمه من النصوص ثم جاءه ما هو أسرح من ذلك، قد يكون دليله الأول ظاهر وهذا نص، والنص يقدم على الظاهر. لذلك رجع علي رضي الله عنه إلى هذا القول، وهذا من المؤكدات بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وكلام الإمام الشوكاني الذي أورده هنا اللي أشرنا إليه ندعو طلاب العلم إلى قراءته وفهمه، والاطلاع مهم جدا، ونحن نكتفي بما قلنا. وعن ابن مسعود قال، لاحظوا في حديث علي كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، انتبه لجملة حتى غابت الشمس لتقارن بين هذا وبين ما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود. وعن ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، أي حتى كادت أن تغيب. إذن الغروب الذي ذكر في حديث علي ينبغي أن يفسر بهذا الحديث، حتى غابت الشمس أو غربت الشمس أي كادت أن تغرب، لأنها إذا اصفرت وحمرت كادت أن تغرب، معناه لم يتركوا صلاة العصر إلى أن غابت الشمس غيابا، ولكن إلى أن كادت تغيب إلى وقت الإصفرار والإحمرار، هذا الوقت الذي يعتبر عند كثير من أهل الحديث خروجا لوقت صلاة العصر أو وقت الكراهة، أخروا إلى هذا الوقت. وعلى كل، هل سبب هذا التأخير عمدا لأنهم كانوا مشغولين بالقتال، أو إن القتال شغلهم حتى نسوا وسهوا وغفلوا عن الوقت؟ قال هكذا بعض أهل العلم، أن هذا من باب الانشغال والالتهاء والنسيان، نوع من النسيان، وذلك قبل مشروعية صلاة الخوف. هكذا ينبغي أن يفسر الحديث بالحديث، على أن المراد بغروب الشمس أي قرب غروبها، والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة، عن الصلاة الوسطى، هذا محل الشاهد، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، دليل على جواز الدعاء على الكفار، وخصوصا إذا كانوا حربيين، إذا كانوا معتدين، شرع لنا الدعاء عليهم، سواء كان دعاء عارضا كهذا أو في القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته كان يقنت في أيام النوازل، يدعو على قوم ويدعو لقوم، ويدعو على قوم من الكفار والمؤذين، ويدعو لقوم حبسوا أو أوذوا في مكة في أول الأمر. القنوت شرع لهذا، الدعاء على الكفار والمنافقين والمرتدين، أي على غير المسلمين الذين يؤذون المسلمين، مشروع. وهل هناك فرق بين الدعاء، على الظالم وعلى الكافر، وبين لعنه الذي يبدو فيه خلاف، فيه بينهما خلاف؟ الدعاء لا يلزم منه اللعن، لأن اللعن الطرد من رحمة الله، لذلك لا ينبغي لعن المعين، تدعو على المعين أو على المعينين في بعض المناسبات، ولكن هل تلعن معينا؟ لا، لأن هذا المعين الذي تلعنه ولو كان كافرا يحتمل بأن الله يتوب عليه فيموت على حسن الخاتمة، لذلك يجوز أن تدعو عليه عند الحاجة، ويجوز أن تكفر معينا أيضا، لا كما يزعم بعض الناس تكفير المعين ليس بممتنع، إذا عمل بين يديك معين شخص معين ما يجعله يكفر، كأن سجد للضريح أو استغاث به بعد أن قامت عليه الحجة وهو ممن لا يعذر بالجهل وليست لديه شبهة، استغاث بغير الله وأنت تسمع، أو ذبح لغير الله وأنت ترى، أو سجد لغير الله وأنت ترى، سجد للصنم، الضريح صنم، إذا فعل ذلك وجب عليك أن تكفر، وجب عليك أن تنصحه وتدعو للرجوع إلى الله. لذلك القول لا يجوز تكفير المعين، هذا الكلام فيه نظر، لكن كونه يلعن لا، لا يلعن، لأن اللعن الطلب أن يطرد من رحمة الله، لا تطلب ذلك، بل نحن دعاة إلى الهداية، لسنا من الذين يحاولون إبعاد الناس من رحمة الله والإبعاد عن الدين، لا، ندعو لهم بالهداية. هذه المسألة ينبغي أن يبحثها طلاب العلم في المراجع في كتب العقيدة. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. صريح، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن سمرة، عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه، وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا إنها صلاة العصر. هكذا هذه الأحاديث كلها تتفق على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.